الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب الكلام في الأذان. قال مسلم: لما الإمام قصورا في أذان الميت، وقال الحسن: لا بأس أن يفتح وهو يؤذن أو يقيم. قال: حدثنا عبد الله بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد هو مداره سار بن الزيابي، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن محمد المنشيري، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه يوم مطر يوم مطر: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل شيئا في الصلاة، قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال تعالى: فمن هو خير مني كان حمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجمعة عزمة وإني شهدت أن أحرجكم فتمشوا فتدخلوا التقيت والبخل. قال محمد عن عاصم عن ابن جابر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر انه قال: شهدت ان اؤثمكم فتجيئون تبرزون طيبه الى ركبكم. ان اؤثمكم. قال: فكرهت ان اؤذنكم فتجيئون تدرسون الطين الى ركبكم. قال: وخرجت في باب رخصتك ان لم يحضر الجمعه في المطر، وفي باب هل يصلي الامام بمن حضر الله يخطب يوم الجمعه في المطر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب الكلام في الأذان، أي باب جواز ما يتكلم الإنسان في أثناء الأذان. قال: وثكل. طبعا ثكل هذا خطأ، وإن كان ذكر في الحاشية وقد سلف الأصل من جواز، لكن خطأ، بل ذكر اليونانية أصلا نسخة الأصيل ثكل، ولا معنى يقول ثكل أصلا. والرواية عن فلان الخرد رضي الله تعالى عنه ليس فيها أنه قال لأحد: غلامي ثكلتك أمك، وإنما تكلم مع غلامه بالحاجة، فكان يؤذن في أثناء الله أشهد أن لا إله إلا الله، فيأمر غلامه بالحاجة في أثناء الأذان. فالظاهر ثكل خطأ، هذا تحريف، وذلك رواية الأصيلي التي نسخة هذه عند في اليونانية ليس فيها أنه قد ثكل، ولم يذكر فيها خلاف أصلا بين جميع نسخ البخاري بأنها تكلم، فالأظهر أنها خطأ. فالشاهد: وتكلم سليمان بن صرد الصحابي رضي الله عنه في أذانه، كان يأمر كما ذكرنا غلامه بالحاجة في أذانه. واستدل بذلك الإمام أحمد رحمه الله على جواز الكلام في الأذان دون الإقامة، أنه يجوز الكلام في الأذان دون الإقامة، لأن الإقامة حذر، الإقامة حذر بخلاف الأذان فإن فيها ترسل. وهذا صح الأقوال الثلاث، يعني منهم من منع الكلام أثناء الأذان والإقامة، قال: لا يتكلم في أثناء الأذان ولا إقامة. ومنهم من أجازه في الأذان وفي الإقامة، أي في أثناء الأذان، ومنهم من فرق بين الأذان والإقامة، وهو الصحيح، فيجوز الكلام في أثناء الأذان ولا يجوز في أثناء الإقامة، لأن الإقامة حذر، إقامة حذر، ويقال اتباعا وسراعا. وهنا تلاحظون كما ذكرنا بين البخاري كثيرا ما يصدر الأبواب في أقوال الصحابة، لأن أقوال الصحابة حجة استدل بها. قال: قال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن ويقيم. طبعا مراد الحسن ليس أنه يجوز، وإن مراده أن الضحك في أثناء الأذان لا يبطله. وليد صون الحسن رحمه الله يقول أن الضحك أثناء الأذان جائز وسائغ، لا، والمراد به لا بأس أي أنه لا يبطل الأذان، لأنه يسوغ فعله، لأن الضحك لا شأن غفل عن التدبر ما في الأذان من الذكر، الأذان فيه ذكر، ولذلك الكلام محمول على من غلبه الضحك لأمر مضحك، كأن تذكر شيئا أو سمع أمرا، فإن أذانه لا يبطل. وذلك كان كثير من السلف يبكون إذا سمع المؤذنين، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، وكان بعضه إذا سمع المؤذن بكى وتذكر النداء يوم القيامة. لذلك هو ذكر يراد بالخشوع والخضوع، فلمس الضحك، لكن الضحك لا يبطله، الضحك لا يبطله. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا حماد، عبد الله بن عبد الوهاب وحماد وابن زيد، قال: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني عبد الحميد هو مداره الزياد صاحب الزياد، عبد الحميد بن دينار ثقة، ثقة من الثقات، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عم بن محمد بن سيرين، قال ابن عباس لمؤذنه يوم مطر، قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. أن يقال أن حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة، فأنت لا تقول هذا، وإنما قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، أي على ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه ذلك، فقال ابن عباس فعله من هو خير مني. زاد حماد يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أي أمر مؤذنه أن يقول في اليوم المطير صلوا في بيوتكم. قال إن الجمعة عزمة، أي كان هذا المؤذن يؤذن الجمعة، أي عزم معنى فريضة وأنه لا يجوز التخلف عنها. فإذا قلت حي على الصلاة لا يجب عليهم أن يجيبوا، فبين بأن الجمعة عزمة والناس فيها شق عليهم الخروج، فقال صلوا في بيوتكم. قال وإني كرهت أن أحرجكم فتمثون في الطين والدحض، أي الطين والزلق وما شابه ذلك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه تكلم في أثناء الأذان، أنه تكلم في أثناء الأذان، لأن صلوا في بيوتكم ليس من الفضل الأذان، صلوا في بيوتكم. فاستدل البخاري على جواز أن يتكلم في أثناء الأذان، لأن صلوا بيوتكم ليس من الفضل الأذان، أي فكأن المؤذن أدخل كلاما في أثناء الأذان، وهو قد أدخل كلاما أجنبيا عنه. لكن قيل بأن الخلاف في مسألة الكلام في الأذان هو في الكلام الأجنبي الذي ليس مصلحة الأذان، لكن صلوا ببيوتكم من مصلحة الأذان، من مصلحة إيش؟ الأذان مصلحة الناس. قالوا فالكلام المختلف فيه ليس فيه دلالة، المسألة المختلفة فيه ليس حديث ابن عباس فيه دلالة منها، لأن قول المؤذن صلوا ببيوتكم وإن كان ليس من الفضل الأذان لكنه من مصلحة الأذان، وإنما المسألة المختلفة فيها في الكلام أثناء الأذان ما كان ليس إيش؟ ما كان أجنبيا عنه، كان يؤذن الإنسان ثم يقول يا فلان ترى فعلت كذا واشتريت كذا أو اذهب أو أعطني كذا، ليس ما يتعلق بالأذان. ولكن البخاري رحمه الله أشار بذلك الاستدلال حي علتين، فإنه كما استدل حي علتين صلوا في بيوتكم فإن صلوا في بيوتكم ليس من الفضل أذان، فكأنه استدل بذلك على جواز إدخال كلام آخر ليس من الأذان. وهذا كله محمول على أن قوله صلوا في بيوتكم إنما يقال في أثناء الأذان لا أنه يقوله بعد، وجاء في ذلك حديث أن صلوا في الرحال صلوا في بيوت إنما تقال بعد الأذان، لكن الصحيح أنها تقال في أثناء الأذان. والأظهر والله أعلم الجواز وهذا وهذا، لكن الأظهر أنه لا يقال حي على الصلاة وإنما تستبدل بصلوا في بيوتكم، فهذا الحديث نص، فإن صلوا في بيوتكم تقال في أثناء الأذان، وأنه لا يقال في الأذان الذي يقال فيه صلوا في بيوتكم لا يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا أظهر وأصح. قالوا إني كرهت أن أحرجكم فتمثون في الطين والدحض. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله، عاصم من هو؟ عاصم سليمان الأحول، هذا من ثقات ثقات التابعين الشاهير ثقة ثبت. قال عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه غير أنه قال ابن عباس كرهت أن أؤثمكم فتجيون تدوسون الطين إلى ركبكم، أي كرهت إيش؟ أن أؤثمكم فتتكلفون ذلك فأحملوا إيش؟ إثمكم. وقول فتجيون تدوسون الطين إلى ركبكم هذا فيه دلالة على جواز الجمع في الطين وإن كان المطر متوقفا، إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما قال صلوا في بيوتكم لأجل ألا يتلوثوا بهذا الطين ويشق عليهم الخروج فيه، فسدل به بعض العلم على جواز الجمع فيه بعد المطر إذا كان ثمة طين قد يحول الناس إلى الحضور المسجد فيجوز الجمع حينئذ. قال طيب، والشاهد منه كما ذكرنا هو هذه المسألة، هو أنه يجوز الكلام في الأذان وأنه يجوز ذلك. واختلف أهل العلم فيما يتكلم بكلام محرم، كان يتكلم بكلام ليش محرم هل يبطل الأذان؟ منهم من أبطل قال لأن هذا لا في الأذان كلام، ومنهم من لا يفرق، لكن أفضل يتكلم بكلام الأذان محرم فإنه يستأنف الأذان ولا يبدأ، وإنما كلام في كلام المباح وإن كان أجنبيا عنه. قال البخاري وقال المهلب خرجه باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، لأن الحديث كما ذكرنا إنما هو في الجمعة، وإذا قال ابن عباس إن الجمعة عزمة أي أمر يعزم على الناس يسعم التخلف عنه، فإذا قلت صلوا حي على الصلاة وجب عليهم أن يجيبوا، فلا تقول ذلك ولكن قل صلوا في بيوتكم. قال في باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهو يخطب يوم الجمعة في المطر، لأن ظاهر هذا الحديث أن ابن عباس قال المؤذن وأين كانوا؟ في المسجد، وإنما نادى من كان خارج المسجد أي لا تحضر صلي في بيتك، فكان البخاري أشار إلى أن الإمام لا بأس أن يصلي بمن حضر في يوم المطر، وإن رخص لبعض الناس أن يصلي في الجمعتين، لكن جاز أن يصلي. قال باب هل يصلي إمام من حضر ويخطب يوم الجمعة في المطر؟ فإن ابن عباس كان حاضرا وكذلك عيش المؤذن ومن كان معه، فالظاهر أنه قد صلى به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما رخص لمن كان خارج المسجد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قد أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال الخراج في باب من انتظر الإقامة. يقول باب الأذان بعد الفجر، أي أنه يشرع الأذان بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر، وهذا هو الأذان للإعلام بدخول الوقت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح، المراد بذلك اعتكف، كان إذا اعتكف المؤذن للصبح المراد بذلك جلوس النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر طلوع الفجر، ينتظر أو عفوا جلوس المؤذن ينتظر طلوع الفجر، فاعتكافه مراد بذلك انتظار طلوع الفجر. قال وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله ليبين وجوب الأذان عند طلوع الفجر، لكن ليس الحجة لنا ظاهرة على أنه كان لا يؤذن مؤذن إلا بعد الفجر، يعني قال كان اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى، ليس فيه أنه أذن، ليس في الحديث أن المؤذن لما بدأ الصبح أذن المؤذن، وإنما فيه أن لما بدأ الصبح صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، والبخاري قال باب الأذان بعد الفجر. لكن البخاري رحمه الله أسند بعده في هذا الباب في الأصل، يعني الأصل الصحيح، أحاديث تدل على ذلك، أي أنه كان ينتظر المؤذن فيؤذن الصبح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي ركعتين الفجر إلا بعد أن يشرع المؤذن في الأذان. ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب باب الأذان بعد الفجر بيان بأن ما ثبت من جواز الأذان قبل الفجر أنه لا يكتفى به عن الأذان عند الفجر، بل وإن جاز أن يؤذن قبل الفجر لينبه القائم ويوقظ النائم فإنه لا يكتفى به، بل يجب أن يؤذن عند الفجر. ولذلك قال بعده بعد هذا الباب ما ذكر المؤلف من المختصرة، قال باب الأذان قبل الفجر، أي أردف هذا الباب بباب الأذان قبل الفجر. ومراد البخاري بأنه لا يكتفى، وهو صحيح أن الأذان الأول للفجر لا يكتفى به، بل يجب أن يؤذن عند الفجر، كما كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن قبل الفجر ويؤذن عند الفجر، لأن الأذان عند الفجر هو الإعلام بدخول الوقت، وأما ذاك فإنه إعلام بقرب دخول الوقت لا إعلام بدخوله، ومعنى دخول الوقت فيه إيش؟ فيه دخول وقت الصلاة وفيه انقطاع الصائم عن هذا، ولكن لا يكتفى بالأذان الأول، وهذا هو الراجح والصحيح. قال وخرجه في باب من انتظر الإقامة، أي كان يعتكف. طبعا إن في الحديث أن الإنسان كان يصلي ركعتين اضطجع على الشق الأيمن حتى يأتي بلال ويؤذنه بالصلاة، فكان إذا صلى ركعتين خفيفتين انتظر حتى يعلمه بلال بوقت الإقامة فيقيم الصلاة فيصلي. قال باب كم بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وقال عثمان بن جبل وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. نعم. يقول باب كم بين الأذان والإقامة، أي كم بين الأذان والإقامة من الوقت. قال حدثنا محمد بن بشار، وقلنا لقبه إيش؟ بندار. يقول البخاري كثير حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي لي يصلوا إليها حتى تكون سترتها، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، وهذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين ركعتين بين أذان المغرب وإقامته. قال يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شوال والشاب. قال عثمان جبله وابو داود عن شعبة بن الطيالسي لم يكن بينهما إلا قليل، أي لم يكن بين إقامة والأذان شيء كثير من الوقت، أي كان إيش؟ كانت إقامة قريبة من الأذان، كانت إقامة قريبة من الأذان. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تخبير ذلك في حديث تكلموا فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للبلال إذا أذنت فاجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يخرج الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته، أي أن أراد أن يقضي حاجته. وقد جاء عن في الصحيح أيضا أن من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآه مستعجل بكر وإذا رآه أبطأ أخر، فدل على أن أحيانا قد يراعي الإقامة. لكن الشاهد أن الأصل أنه لا يكون شيء كثير بين أذان والإقامة، وإنما بحسب ما يتهيأ للناس حضور الصلاة، فيترك لهم من الوقت ما يكفي لوضوئهم ولقضاء سنة بين أذان والإقامة، هذا هو المقدار. قال باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن الجلال بن هريرة عن الجلال بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال خرجوا في باب كم بين الأذان والإقامة. نعم، قال باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد الأذانين الأذان والإقامة، لأن الأذان الإقامة يسمى أذانا لأنها إعلام بإقامة الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ، عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة ثبت مشهور، عبد الله بن يزيد المقرئ. قال حدثنا كهمس بن حسن وهو من الثقات، ما أدري إذا كان مر معنا لكن الثقة معروف. قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين كل اذانين صلاه ثم قال في الثالثه لمن شاء. هذا الحديث فيه الترغيب واستحباب ان يصلي الانسان بين كل اذانين، لان تكرار ذلك من النبي عليه الصلاه والسلام يدل على انها سنه مؤكده وانه يستحب ويؤكد استحبابه، فتكراره يدل على الترغيب فيها. ففيه استحباب أن يصلي الإنسان ركعتين بين كل أذان وإقامة، وهذا عام لكل إيش؟ في كل الصلوات، بين كل أذانين يعم إيش؟ كل أذان وكل إقامة، فيعم جميع الصلوات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، أي أنه ليس إيش؟ على سبيل الوجوب، ولا يدخل فيه أذان الجمعة ولا الفجر. الجمعة يؤذن لها أذانان، أذان قبل الوقت وأذان عند صعود الإمام على المنبر، لا يدخل بذلك، لأن أذان الجمعة الأول إنما شرع إنما حدث في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم يدخل في قول النبي بين كل أذانين، لأنه عندما قال هذا الحديث لم يكن ثمة يؤذن أو لم يكن يؤذن الجمعة إلا أذانا واحدا عند قيام الإمام على المنبر، فلا يدخل بذلك. فمن أراه يوم الحرم في الحرم المكي المدني إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام الناس وصلوا، هذا خطأ، هذا خطأ، ليس الحديث كل ذين صلاة ليس ما بأذان الجمعة ولا أذان الفجر وإنما رب ذلك بين الأذان والإقامة، وهذا فعل الصحابة، لأن أذان الفجر الأول طارئ، هذا طارئ. والحديث فيه أن بين كل أذان وإقامة صلاة، لكن بين أذان الفجر وإقامة الفجر الحديث عام بين كل أذانين وكل أذانين صلاة، يدل على جواز يزيد الإنسان على ركعتين، لكن الفجر هل لا يجوز زيادة على ركعتين؟ وذكرنا قبل ذلك بأن وقت النهي في الفجر يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر يبدأ النهي، ولا يصلى بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، أي ركعة سنة الفجر ثم الصلاة، فوقت النهي يبدأ. لذلك نهى الصحابة رحمه الله ونهى عمر كان يضرب على من زاد على ركعتين بين أذان الفجر وبين إقامته، فالفجر لا يزاد عليه ولا يطالب الصلاة، بل السنة أن تكون مخففة. وفيه أيضا أن الأصل أن الأمر النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب، لأنه ما اكتفى بالأمر والترغيب خشية من أن يظن الصحابة رضي الله عنهم أن أمره على الوجوب، وإذا قال لمن شاء فدل على أن الأصل أن أمره الوجوب، لذلك أردفه بقول لمن شاء حتى لا يفهم من ذلك الآن أنه واجب. قال وخرجه في باب كم بين الأذان والإقامة، وفيه إيش؟ أن أقل ما يكون بين الأذان والإقامة مقدار ما يكفي لركعتين، لما قال بين كل أذان الصلاة هذا يعم جميع إيش؟ الصلوات، فدل على أن أقل مقدار يكون بين الأذان والإقامة ما يكفي لقضاء ركعتين، وهي أقل ما يقال ما يبقى عليه الصلاة. نعم. قال نعم من قال في وقت في السفر مؤذن واحد. قال حدثنا سليمان بن خلق حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان ملك بن حويصه رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أننا اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي زال حماد فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال وخرجوا في باب رحمة الناس والبهائم وباب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح وباب تختاروا في القراءة أنهم أكبرهم وباب الإثنان كما فوق جماعة وباب الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بجمع وبعرفة مختصرا وباب الوزن بين السجدتين وباب إجازة خبر واحد. نعم. يقول البخاري باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني باب ذكر هذه المسألة، ومراد البخاري رحمه الله بيان أن السفر خاصة يشرع له مؤذن واحد للفجر وغير الفجر، وأن المؤذنين للفجر وغيرها إنما يشرع في الأمصار ويشرع في الإقامة لا في السفر. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابة متقاربون في السن فأقمنا عنده 20 ليلة خدموا لإسلامهم فظن أن اشتقنا إلى أهلنا. وهذا فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه ويتلمس من أحوالهم أحواله، يعني يتلمس من كلامهم من هذا أحواله ومحادثهم من أهلهم، فيدل على اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. قال فظن أن اشتقنا إلى أهلهم غير ما يتكلمون وسألنا عمن تركنا في أهلنا، أي من ترك من الزوجة والولد. قال فأخبرنا وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم، لما رأى اشتياقهم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال زاد حماد فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا، يعلمهم المواقيت وأخبره أن يخبر قومه بمواقيت الصلاة. قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. الحديث ليس فيه الأمر بالأذان إلا إذا وصلوا إلى أهلهم، مع أن البخاري قال باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، والحديث ما يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وامروهم وصلوا، لكن قد جاء إشارة إلى السفر في الحديث الذي ذكر البخاري بعد هذا الباب في أصل الصحيح، ففيه إشارة السفر لأنه قال في لفظه إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وهذا هو الشاهد. فالبخاري قد يذكر الحديث ويكون شاهده بلفظ جاء في الحديث يسوق في باب آخر أو في غير الصحيح، فقوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما، والشاهد من هذا الحديث قوله فليؤذن لكم أحدكم، هذا هو الشاهد، فدل على المؤذن يكون كم؟ واحد. صبرتما فأذن وقيما، قال فليؤذن لكم أحدكم، فدل على الأذان في السفر لا يكون إلا أذانا واحدا ولا يكون من مؤذنين ولا يكون أذانان. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن في السفر أذانين أو أنه اتخذ مؤذنين، إنما اتخذ مؤذنين في المدينة، فدل على أن السنة في السفر أن لا يؤذن إلا واحد. والحديث طبعا فيه الأمر بالصلاة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيه فوائد كثيرة ذلك قطع البخاري رحمه الله كما سيأتي. قال وخرجه باب رحمة الناس والبهائم لقوله في الحديث وكان رفيقا رحيما، وقوله كان رفيقا رحيما هذا وصف عام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رفيق بكل حتى بالبهائم، إذا كان رفيقا بالبشرة فهو كذلك رفيق بالبهائم، فدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وباب مقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة زمن الفتح. طبعا تحت يقول إنما هو يحدث بخلاف عن عمرو بن سلمة، وعمرو بن سلمة القومي مالك بن الحويرث، يذكر فيه قصة فاتة أبيه، الشأن أنه لما وفدت الوفود على النبي عليه الصلاة والسلام. وباب إذا استووا في القراءة أما هم أكبرهم، لقوله إيش؟ إذا سافرتما فأذن وأقيما وليأمكما أكبركما، لأنهما قد استويا في العلم، قد حضرا سويا، واستويا في الإسلام وأسلما سويا، ولم يكن ثمة شيء يقدم أحدهم على آخر إلا الكبر، وإلا فأسلم معا وتعلم معا فهم مستويان في العلم وفي السن، فدل أنه إذا استويا في العلم والسن يقدم الأكبر. قالوا: في باب الإثنان فما فوق جماعة، لأنه قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فدل أن الاثنين إيش؟ جماعة، أن الاثنين جماعة، لأنه أمرهم بصلاة الجماعة وليأمهما أحدهما. قال: وباب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بجمعهم وبعرفه مختصرا. باب الأذان للمسافرين، لأنه إيش؟ قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، فأمرهما بالأذان في السفر. وقول البخاري: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، كأنه يشير إلى أن الأذان في السفر يشرع أو أنه يتأكد من حق الجماعة، أما إذا كان وحده فإنه إيش؟ يجوز له أو يستحب له على سبيل الاستحباب ولا يجب، وهذا هو الصحيح. قال باب الأذان المسافرين إذا كان جماعة والإقامة، لأن الإقامة داخل في معنى الأذان، فأذن فإذا أذن أقامة، وكذلك بجمع وبعرفة مختصرا. قال: وباب المكث بين السجدتين، لأن الحديث مطول فيه وصف مالك بن حويرث لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين جزء الاستراحة وكم كان يجلس ويش بين السجدتين، فالحديث فيه ألفاظ أخرى في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخرجوا أيضا في باب إجازة خبر واحد. من أين أخذ البخاري رحمه الله من هذا الحديث إجازة خبر واحد، وأن خبر واحد مقبول ويعمل به في العقائد في العلم والعمل؟ أخذ من قوله: فليؤذن لكم أحدكم، ففيه قبول خبر إيش؟ المؤذن وهو واحد، فزدل به البخاري على قبول خبر الأحاد، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، وما نشأ عدم والكلام في خبر الأحاد إلا من المعتزلة لما رأوا الأحاديث الكثيرة تخالف معتقداتهم، فراموا أمرا يطعنون به على حديث، وإن طعنوا الحديث فإن ما في القرآن وفي المتواتر من السنة أكثر وأشهر، فالتواتر الذي جاء في صفات الله تبارك وتعالى كثير، المتواتر اللفظي معنى في صفات كثيرة، فزدل به البخاري رحمه الله على خبر واحد بقوله: ليؤذن لكم أحدكم، ففي قبل خبر مؤذن ويعوى العمل به وهو مؤذن واحد. نعم. قال: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. قال: وكذلك بعرفة والجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال بليلة باردة أو مطيرة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجناء، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إخوته: ألا صلوا في الرحال. قال: وخرجوا في باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. نعم. قال: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وكذلك بعرفة وجمع، جمع مزدلفة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، ما باب ما جاء من هذا القول في الليلة الباردة أو المطيرة، أي في وقت يشق على الناس الخروج فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ليلة باردة بضجنان. ضجنان جبل بثيامة، وقيل على بعد بريد من مكة، والبريد 20 كيلومتر. ثم قال: صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم أي منازلكم الذي تتأون إليه. قال: ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. المهلب بن أبي صفرة لم يذكر اللفظ الذي فيه الشاهد، لأن الباب معقود لماذا؟ للأذان في السفر، فلم يذكر لفظ الذي فيه الشعر، وهو قوله في لفظ الصحيح لفظ ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، هكذا الليلة الباردة المطيرة في السفر. وظاهر تبويب البخاري رحمه الله من قول باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ظاهره يشير إلى أن البخاري لا يرى الأذان أو أنه يرى الأذان في السفر للجماعة دون المنفرد، يقول باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة. وهل يجب الأذان في السفر أم لا يجب؟ وهل هو للجماعة أو للمنفرد؟ فيه كلام طويل بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يستحب للمنفرد لأحاديث كثيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر ويؤذنون. وأما الجماعة فقال بعضهم يجب الأذان إذا كانوا جماعة في السفر، وإنما يستحب في حق المنفرد. وقال بعضهم يجب في السفر في الفجر خاصة، وقيل غير ذلك من الأقاويل. وأفعال الصحابة رضي الله عنهم مختلفة فيه، فمنهم من كان يجيبه ومنهم من كان يستحبه وهكذا، لكن الأحوط والله أعلم الأذان للمسافرين كانوا جماعة، وكذا يستحب المنفرد الأذان، هذا أحوط ما قيل. والعمل بأقوال الصحابة الدال على هذا وظاهر السنة أولى من تركه. فالصحيح والله أعلم وهو أحوط وأحسن أن يؤذن في السفر، أن يؤذن في السفر. كان بعض الصحابة يرى أن الأذان في السفر للفجر خاصة، كان بعضهم يرى كل الصلوات، وبعضهم يرخص فيه ويكتفي بالإقامة. في أقوال كثيرة والمسألة فيها شيء كثير من الطول. الحديث أيضا فيه أن قول المؤذن الصلاة في الرحال أو صلوا في بيوتكم إنما يقال بعد الأذان، يعني قال ثم يقول على إثره أي على إثر الأذان ألا صلوا في الرحال. والحديث أذن ابن عمر ثم قال أي بعد الأذان صلوا في رحالكم. وحديث ابن عباس الذي سبق آنفا فيه أنه كان يقول صلوا في بيوتكم في أثناء الأذان بعد بدل حي على حي، فقال بعض العلم بجواز هذا وهذا، لكن الأظهر والله أعلم هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن صلوا في حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة، وذاك الصحيح أنه يستبدل بصلوا في بيوتكم. لكن لو فعل مؤذن هذا أو فعل على فعل ابن عمر يقول بعد الأذان ألا صلوا في الرحال فالأمر فيه واسع. قال وخرجوا باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، أي أنه إذا في وقت المطر أو العلة كالبرد، لأن ابن عمر رضي الله عنه صلى أذن في ليلة باردة، فدل على جواز أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم في الليلة الباردة، فدل على جواز على الرخصة في التخلف عن الجماعة والإنسان في رحله في الليلة المطيرة. وتأمل القول أذن ابن عمر في ليلة باردة، وكذا في حديث ابن عباس في ليلة، لأن الليلة أشد، فإن الليلة فيها ظلمة وإنسان يرى الطريق أشد من النهار، أما النهار فيرى الإنسان ويتحاشى من الوحل وما شابه ذلك. فالشاهد أن الليل أن النهار يشدد فيه بخلاف الليل. فهذا الحديث فيه إشارة إلى جواز الجمع للمطر وإلى جواز الجمع عند البرد أيضا. فكل ما جاز أن يتخلف فيه عن الجماعة جاز أن يجمع عليه في من حضر مس وتكلف، وهذا هو الظاهر. نعم. قال هل يتسبب المقدم الحافظ هنا قال وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال أنه جعل يستعيذ في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعله، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير الوضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. يقول باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، أي هل يلتفت إذا أذن بحي على الصلاة حي الفلاح؟ قال وهل يلتفت في الأذان، أي الباب معقود، ولم يجزم البخاري رحمه الله بشيء، وإنما ذكر على سبيل السؤال. قال ويذكر، وهذه صيغة التمريض، عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، فهذه إشارة البخاري إلى تضعيف الحديث، حديث أبي جحيفة لما وصف أذان بلال، ولفظ الحديث رأيت بلال يؤذن ويدور ويتتبع فاه هنا هنا وإصبعاه في أذنيه، فكان البخاري يشير إلى تضعيف الحديث، وقد أعلى هذا الحديث بعض الحفاظ. وحسنه آخرون صححه كالترمذي وغيره، ومختلف فيه، منهم من أعله ومنهم من قواه. ظاهر صنيع البخاري يدل على تضعيفه لهذا الحديث، أنه ضعف حديث وضع الإصبعين في الأذنين. قال: وكان ابن عمر لا يفعله، وهذا يؤكد ذلك، كان البخاري رحمه الله أشار إلى تضعيف الحديث وبين بأن فعل الصحابة أو فعل ابن عمر يدل على خلاف هذا، أي أن الثابت عن الصحابة خلاف. البخاري يشبه ذلك تضعيف الحديث بأثر الصحابي رضي الله تعالى عنه. هذا إلى ما ذهب ما ذهب إليه البخاري، وإلا فإن أكثر أهل العلم يرون أن وضع الإصبعين في الأذنين مستحب، هذا قول أكثر أهل العلم، لا سيما من حسن الحديث، لكنهم اختلفوا في صفة ذلك، فمنهم من قال تضم أصابعه وتجعله هكذا، ومنهم من قال تفردها وتضمها، وأصح ما قيل أنه يجعل إصبعين السبابتان في الأذنين، لأن الحديث هذا الذي حسنه فيه وضع إصبعين، فدل أن أصح ما جاء في هذا الصفة أن يوضع السبابتان في الأذنين. هذا قول أكثر أهل العلم، وهو الأظهر من الحديث، مجموع الحديث لأنه ثابت. قال: وكان قال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء، عطاء بن رباح: الوضوء حق وسنة، أي حق وسنة أي في الأذان، أي أنه حق وسنة في الأذان، أي أنه حق وسنة أن يؤذن الإنسان على طهارة. وهذا قول أكثر أهل العلم، أنه يجوز أن يؤذن الإنسان على غير وضوء، وأنه لا يشترط. وقول عطاء لا يناقض قول إبراهيم، إبراهيم بيّن بأنه لا بأس أن يؤذن، وقال عطاء أنه حق وسنة، بمعنى أنه لا يجب، وإنما هو سنة من السنن مؤكدة. وهذا قول أكثر أهل العلم، أنه يستحب أن يؤذن الإنسان على وضوء، وأنه ليس بواجب. وضعف عامة العلم حديث لا يؤذن إلا متوضئ، قال الحديث لا يصح، والصحيح أنه ضعيف، وذاك الراجع الله أنه يستحب ولا يجب. وإنما شدد بعض العلم في الإقامة خاصة، بل أبطل بعض من الإقامة إذا كانت على غير وضوء، كإسحاق وغيره من أهل العلم. لأن الإقامة إيش؟ بعدها متى؟ بعدها الصلاة. فإذا كان الإنسان يقيم بلا وضوء فإنه سيتخلف عن الصلاة وسيتأخر عنها. ولذلك بعضهم قال أنه يرخص في الأذان بغير وضوء، ولكن لا يرخص في الإقامة، واختلفوا في بطلان الإقامة إذا كان قد أقام الإنسان على غير وضوء، فمن من أبطله ومن من لم يبطله، لكنهم أوجبوه في الوضوء في الإقامة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. البخاري رحمه الله يشير بذلك إلى عدم اشتراط الوضوء في الأذان بهذا العموم، أن الأذان ذكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فيشمل جميع الأحيان التي فيها إيش؟ على طهارة وعلى طهارة، أنه لا يمنعه شيء من ذكر الله، وإذا كان أذان من الذكر فإنه لا يمتنع منه الإنسان إذا كان على طهارة، لأنه من ذكر الله. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ ها؟ أكيد الثوري؟ أكيد محمد بن يوسف الفريابي؟ أي عن الثوري. قال: عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى أنه رأى بلال يؤذن، فجعلت يقول ابن جحيفة: أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، أي بالحي على فيه، كما جاء في لفظ آخر قال: يمينا وشمال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وجاء بلفظ يمينا وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد اختلف العلماء في الاستدارة في الحي على فيه، أي هل يسن الاستدارة أم لا يسن؟ وقد جاء في مسلم كما ذكرنا بزيادة يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا هو الصحيح، وهو السنة عند أكثر العلم أنه مستحب الاستدارة بالحي على فيه، يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا. ومن منع من الاستدارة، طبعا الذين قالوا أنه يستحب الالتفات قال من غير أن يستدير، أي لا يستدير بجسمه وإنما يلوي عنقه، وقال بعض لا يلوي عنقه وإنما يلتفت هكذا، لكن صحيح يلوي عنقه ويسير، واستدل بأنه لا يحرك رجليه بما جاء عن ابن خزيمة أظن وغيره، قال: فقال فاتبع فهنا هنا يقول يمين شمال ولم يستدر، فلا يستدير وإنما وهو يؤذن هكذا يلتفت حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا قول أكثر أهل العلم، والحديث فيه ظاهر لا سيما لفظ مسلم. نعم. قال: كتاب الصلاة الثانية باب قلت الرجل فاتتنا الصلاة، قال: أوكي عن المشركين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صح، قال حدثنا مسلم بن واحد ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن معين قال حدثنا شيبان عن يحيى مدار قال عن أبي كعب بن قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار وما تسرعوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال وخرجوا في باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة وفي باب لا يسعى إلى الصلاة الباب وباب المشي إلى الجمعة نعم نقول كتاب الصلاة الثالث كتاب الثالث من باب الصلاة قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة أي باب جواز أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة وهذا إشارة إلى ضعف ما ذكر ابن سيرين قال كره ابن سيرين يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام أصح أي نقل جازة فثبت ذلك فأسدل النبي على جواز ذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى وابن أبي كثير مدار عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذ سمع جلبة جلبة حركة الأرجل واختلاط الأصوات قال سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة أتينا مسرعين فقال فلا تفعلوا إذا قم الصلاة فلا تقوم حتى تروني طبعا هذا اللفظ ماذا يقول هو المحقق يقول القاعدة أنه إيش أنه يذكر حديث إذا ساق الحديث فآخر حديث يذكره هو لفظه يقول 637 حدثنا ثم 650 لكن هذا اللفظ حلف حديث رقم 637 بترقيم فؤاد عبد الباقي وليس لفظ 135 ولا أدري ما وجه ذكره هنا لأن هذا الحديث اللفظ هذا ليس له علاقة بالباب وإنما لفظ الحديث 135 لفظه لفظ حديث أبي هريرة الذي بعده مشابه لأنه لفظه قال فلا تفعلوا إذا تتوا الصلاة عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلعل هذا ما الوهم أما أنه مهلب تعمد ذلك فكان الأليق أن يذكر إيش لفظ الحديث الذي رقم 635 لأنه فيه لفظ وهو الأمر بالسكينة والوقار وفيه إيش ما فاتكم فأتموا لأنه هو أراد يخدم الإخوان وما فاتكم أي فجاز أن يقول سهل ما فاتكم أما هذا اللفظ فلا أدري لماذا ذكر هنا الشاهد من هذا الحديث باللفظ الآخر اللي هو رقم 637 قوله فلا تفعلوا إذا أتتكم إذا أتيتم صلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالشاهد منه قول النبي عليه الصلاة وما فاتكم استدل به وقال على جواز يقول الإنسان فاتتنا الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فدل على جواز ذلك أن يقال هذا وجاء في قصة أيضا نوم في الصلاة حديث أبي قتادة قال يا رسول الله فاتتنا الصلاة يا رسول الله فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك والحديث الصحيح فقول الصحابة فاتتنا الصلاة وإقرار النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يدل على جواز ذلك وعلى عدم صحة ما ذكر ابن سيرين وأما ابن سيرين فقيل أنه كره الفوات أن لم تفوت وقيل غير ذلك من احتمالات لكن السنة كما قال البخاري أصح ولا حاجة لنا أن نبحث في السبب الذي ذكر ابن سيرين بعدما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جوازه وقال حدثنا طبعا هو رقمه هنا ابن فارس هذا المحقق قال 634 هذا ليس 634 بل 636 رقم الحديث 636 بترغيم فؤاد عبد الباقي قال حدثنا ادم وابن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ذئب محمد قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا سمعتم الصلاه ما هو الصلاه الاقامه فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم قولوا عليكم السكينة والوقار قيل السكينة هي الوقار وقال بعض العلماء بالتفريق بينهم فقال السكينة في التأني في الحركات واجتناب العبث فلا يسرع ولا يعبث، وإنما الثاني في الحركة. وأما الوقار قالوا فهو يرفه في الهيئة، قال كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسكينة والوقار في حضور الصلاة وإن سمع الإنسان الإقامة. قال ولا تسرع، وهذا تأكيد أي نهى عن إسراع. قال وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والشاهد من قولهم وما فاتكم، فجاز قول أن يقول المقال فاتتنا الصلاة. واختلف العلماء فيما إذا خشي، طبعا الحديث ظاهر في النهي عن الإسراع إذا سمع الإنسان الإقامة، لكن العلماء مختلفون فيما إذا خشي الإنسان أو خشي الرجل أن يفوته ما لا يتدارك. مثل ماذا لا يتدارك؟ تكبيرة ويش الافتتاح، إذا فات ما تتدارك. أما الصلاة فقد تسوى ركعتين لكن ما تفوتك الصلاة. وكذلك فوات الجماعة من أصلها خشي إيش، إذا خشي فوات الجماعة إن لم يسرع فهنا أمر لا يتدارك، فاتت الجماعة. فأهل العلم مختلفون، هل يجد الإسراع إذا خشي أن يفوته شيء لا يتدارك كتكبيرة إحرام أو فوات الجماعة بالكلية؟ فقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سعى لإدراك تكبيرة الإحرام، وكذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أسرع خشية من أن تفوت التكبيرة، فرضوا أن يدخل المسجد ويقف قبل يكبر الإمام. فاستدل بعض العلم بهذه الأفعال على جواز أن يسرع إنسان شيئا إذا خشي أن يفوته شيء لا يتدارك. أما إذا علم أنه يعني إدراك الصلاة عموما، إذا علم أنه سيدرك الصلاة ولكن سيفوت ركعة وركعتين وقد ظن قد علم أنه ستفوت التكبيرة فإنه يمشي عليه السكينة والوقار. وقال بعض العلم بل إنه لا يسرع ولو خشي أن يفوته تكبيرة الإحرام أو أن تفوته الصلاة، وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة أنهم نهوا عن الإسراع مطلقا ولم يفرق. ويدل على هذا قول أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما خشي أن تفوته الركعة فركع قبل الصف أتى مسرعا حتى تنهد وركع على الصف ودخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه أراد أن يدرك ركعة وأتى مسرعا، فزادك الله حرصا ولا تعد، أي فنهى عن الإسراع إلى الصلاة. فالشاهد أن الأظهر والله أعلم أنه لا يسرع حتى لو خشي أن تفوت تفوت إحرام لعموم الحديث. وأفعال الصحابة اختلفوا فيها، منهم من منع من الإسراع مطلقا ومنهم من أجاز ذلك، وإذا اختلفت الأقاويل حكمنا بقول إيش من توافقه السنة، وإنما قول الصحابي يعمل به إذا لم يختلفوا. فهنا نقول نعم يكون الحديث مخصوص بهذه الأفعال. نعم. قالوا خرجوا الباب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قول البخاري باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشير بذلك الاختلاف في أهل العلم فيما يدركه المسبوق مع الإمام. ما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ ما الفرق بينهما؟ لو قلنا أن ما يدرك الإمام أول صلاته فإن أدرك الإمام في الرباعية أدرك في ركعتين فيكون أول ركعتين يدركهما الإمام هو أول صلاته، فإذا قام في ركعتين فإنه يقرأ الفاتحة فقط. أما إن قلنا بأن ما يدرك الإمام هو آخر صلاته فإذا قام يتم ما سبقه الإمام ركعتين فإنه يقرأ الفاتحة ركعتين، ويترتب أيضا سجود أيضا. هل يعتد بالتشهد في مدركه في الإمام؟ مثال ذلك إن أدرك الإمام في التشهد الأول أو في الركعتين في الركعة الثانية من المغرب، يقول أدركه في ركعة سيجلس مع التشهد الأول ثم يقوم فيجلس مع التشهد الأخير ثم يقوم فيسير مع الركعة، أو عفوا العكس. الشاهد ليش الصورة متذكرها أي. عموما أنا يمثلونها في التشهد. الشاهد اختلف أهل العلم فيما يدركه هل هو أول صلاة أم آخر صلاة. الأظهر والله أعلم أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاة، وهذا قد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال بعض العلم بل ما يدركه آخر صلاته، والذين استدلوا بأنها أول صلاته قال قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيش فأتموا، والإتمام إكمال، فكأن ما فات المصلي يتم. والذين قالوا أول ما يدرك الإمام المسبوق هو آخر صلاته أي هو الوافد الإمام في آخر الصلاة، وإنما يقوم ويدرك ويأتي بأول صلاته، يستدل بقوله فقضوا، فما أدركتم فأتموا أو فصلوا وما فاتكم فقضوا، قال والقضاء يحكي، وهو قد فاته أول الصلاة قال فيقضي. واختلفوا في ثبوت لفظ فقض المشهور في نسخ البخاري فأتموا، وإن كان الصحيح لفظ فقضوا يصح. والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت عنهم الأقاويل، فمنهم من يرى بأن ما يدرك المأموم المسبوق أول صلاة، ومنهم من يقول أن ما يدرك المسبوق آخر صلاة، لكن أظهر الله أعلم أن ما يدركه المأموم هو أول صلاة، وهذا قول علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، لأن أكثر الأحاديث قال وما فاتكم فأتموا، هذا أكثر الألفاظ، أكثر الألفاظ الحديث على أنها فأتموا أي تتمون ما سبقكم، والله أعلم. قالوا في باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، لأنه قد جاء الحديث ماذا يقول، قال فلا تفعل إذا قيمت الصلاة، لما قال ما سألكم قال فلا تفعل إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، حتى ترون، ففيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا سمع صعب الإقامة فإنهم لا يقومون حتى يروا، أي حتى يروه خارج من بيته، لأنه كان يكون في بيته فيقيم بلال رضي الله تعالى عنه. وهذا محمول على إذا كان الإمام خارج المسجد، وأن المأمومين إذا سمعوا المؤذن يقيم الصلاة والإمام خارج المسجد فإنهم لا يقوموا حتى يروا الإمام. وأما إذا كان الإمام في المسجد فالصحيح أنهم يقومون متى ما شرع المؤذن بالإقامة، وذلك الصحيح قول النبي لا تقوموا حتى تروني، أي حتى تروني قد خرجت، فهو محمول على ما إذا كان الإمام خارج المسجد، أما إذا كان داخل المسجد فإنهم يقومون. ومتى يقومون؟ اختلفت قول أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنهم يقومون متى ما قال متى ما شرع الإقامة فإنهم يقومون، ومن ما قال يقومون إذا قال قد قام الصلاة وإذا فروا، لكن أظهر والله أعلم أنه متى ما شرع في الإقامة فإنهم يقومون. قالوا في باب لا يسعى إلى الصلاة الباب، أي الباب لا يسعى إلى الصلاة، أي أنه ينهى عن قول الإسلام فلا تسرعوا، قال ولا تسرعوا، ففيه النهي عن الإسراع وإتيان الصلاة بالسكينة. وباب المشي إلى الجمعة، أي كذلك إيش، لأنه من جملة الصلوات، فكما نهى عن الإسراع مطلقا فإنه ينهى كذلك عن الجمعة، ينهى عن الجمعة، يا أقصد عفوا ينهى عن الجمعة، ينهى عن الإسراع إلى الجمعة، لأنه داخل في الصلاة، قال فامشوا إلى الصلاة، الصلاة هنا لفظ عام يشمل الجمعة وغير الجمعة. نعم. قال باب الإمام تعلم له الحاجة بعد الإقامة، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا ابن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. قالوا خرجوا في باب طول النجوى وفي باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. نعم. قال باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، هل يقطع طول الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة، هل يقطع الإقامة ويجب أن تستأنف أم لا؟ قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: وقيمة الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمناجاة كلام سرا فيما بين الرجل والآخر. قال: فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. نام أصحابه يدل على طول الفصل، الصلاة أقيمت وظل النبي عليه الصلاة والسلام يناجي صاحبه حتى نام الصحابة، ففيه تأخير الدخول في الصلاة لحاجة تعرض الإمام كتعليم مستعلم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي المصالح. وهل لذلك وقت محدد؟ طبعا ثم قام فصلى من غير أن يعيد الإقامة، ما أمر بأن يعيد الإقامة، ولكن اختلف العلماء هل هناك وقت محدد؟ الصحيح أنه يجوز أن تعرض الحاجة وأن يؤخر الدخول في الصلاة عن الإقامة، لكن هل له وقت محدد؟ قال جمع من العلم ليس له وقت محدد، بل حتى لو طال الفصل، حتى لو طال الفصل. ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن الإنسان دخل المسجد الذي قد أذن فيه وأقيم بأنه يكتفي بأذان المسجد وإقامته، قال يكتفي بأذانه وإقامته، أي كأنه يصلي بلا أذان وإقامة اكتفاء بأذانه أهل مسجد وإقامته وإن طال الفصل. قالوا هذا مبني على جوازه، على أن طول الفصل بين الأذان والدخول بالصلاة لا يبطل الإقامة، لا يبطل نقاب. قالوا خرج باب طول النجوى لإطالة النبي عليه الصلاة والسلام النجوى مع هذا الرجل. وفي باب الكلام إذا أقيمت الصلاة أي يجوز إذا أقيمت الصلاة أن يتكلم الإمام ويتكلم المصلون أنه لا يمنع شيء من ذلك. نعم. قال باب وجوب الصلاة للجماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي هلال عن شاعره عن ابي هريره رضي الله عنه هل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال حاء وحدثنا ابن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء لا يطيقونهما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال مالك في حديثه والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن له ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى زاد الحميد منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال مالك بيوتهم. وقال الأعمش عن أبي صالح ثم أخذ شعلا من نار وأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة يقدر. زال ما الذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قالوا خرجوا بباب فضل صلاة العشاء في الجماعة وباب إخراج أهل المعارض والخصوم من البيوت بعد المعرفة. قال فيه وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين لاحت. نعم. يقول باب وجوب صلاة الجماعة. طبعا هنا في آثر معلق عن الحسن أسقطه المهلب. قال البخاري باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقت عليه لم يطعها. إن منعت الرجل أمه عن حضور العشاء شفقت عليه فإنه لا يطيعها. وقد قال في لفظ آخر الحسن لأنها فريضة لأن حضور الجماعة فريضة فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أعرض عن أبي هريرة وحدثنا محمد المشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي هذا ثقة مشهور طبقة الشافعي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من ثقات المشاهير متقنين حفاظ عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث من الثقات المشاهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء لا يطيقونهما لأنها في وقت إيش في وقت نوم العشاء في آخر خلاص في نهاية اليوم وقد تعب الناس وكذلك الفجر فيها استيقاظ منه. قال ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا أي لو كانوا عاجزين عن المشي وأمكنهم حبوا لحبوا من عظم ما فيهما من أجر ففي فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال مالك في حديثه والذي نفسي بيده أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة أي تخلف عن جماعة فأحرق عليهم. قال مالك بيوتهم. وقال أعمش عن صالح ثم أخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج الصلاة يقدر وقال الصعيب بعد أي بعد أو يقدر يخرج الصلاة لقادر. زاد مالك والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميرا والعرق هو العظم الذي عليه اللحم أو مرماتين وقيل مرماتين حسنتين قيل المرماتين هما سهمان وقيل حديثان من الحدائق كانوا يلعبون بهما يجعلون كوم من التراب ويركزون عليه أي شيء تافه مراد ذلك إشارة إلى أشياء تافهة. وقيل المرماتين ما بين ظلفي الشاة من اللحم أي الشيء الزهيد فراد أن يمثل شيء زهيد إما عظم على شيء من اللحم وإما هاتان حديثان. قال لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لا شهد العشاء. لو قلنا الناس إذا من حضر عشاء له نصف دينار ما تخلف أحد من الناس لا أتى هو وأهله وأزواجه وأولاده وهذا يدل على تقديم الدنيا على الآخرة. قال لا شهد العشاء أي يعني حضر صلاة العشاء وهذا يدل على أن الذين تخلفوا عن صلاة العشاء. الحديث استدل به البخاري رحمه الله على وجوب الجماعة، وهو ظاهر في وجوب صلاة الجماعة. الحديث ظاهر في وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد أو هم بعقوبة من تخلف، ومعلوم أنه لا يعاقب أناس إلا وقد ترك واجبا، لا يعاقب من ترك سنة من السنن، بل لا يعاقب إلا من ترك واجبا، لا سيما أن العقوبة كانت بالهم بالتحريض، والمعلوم أن التحريض لا يكون إلا على أمر شديد عظيم، ففيه إتلاف البيوت، إتلاف البيوت. وتسبية العشاء في الحديث يبطل من قال بأن المراد بذلك الجمعة، كما قال من ذهب إلى أن صلاة الجماعة سنة قال الحديث هذا محمول على الجمعة، الحديث يبطله، قال لا شهد العشاء، فإن الحديث عامة الحديث على تسمية العشاء، وأن الحديث إنما في من تخلف عن العشاء لا عن الجمعة. وإن جاء في حديث آخر أنه الجمعة لكن هذا الحديث آخر، ونقول الجمعة من جملة الصلوات، فيكمل هذا على هذا وهي الفرق بين الصلاتين. فالصحيح أن هذا الحديث ظاهر في وجوب صلاة الجماعة، لأنه هم بالعقوبة، هم بالعقوبة بالتحريق، ولا يكون تكون العقوبة إلا على ترك أمر واجب. وأما من قال بأصغر دلالة الحديث على ذلك قال إن هؤلاء منافقون، قال بعض من يرى السنية الجماعة قال هؤلاء منافقون، طبعا لا شك أن هذا خطأ، هذا لا شك أنه لا تقضى بل هم خطأ، لأن من المنافقين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاقبهم على ما علم في قلوبهم، وإلا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، وإنما كان يعاقب منافقين على ما أظهر، فلو لم يكن ترك حضور الجماعة عملا ظاهرا يستحق العقوبة لما عاقبهم، وإلا لو عاقبهم على النفاق من غير أن يفعل أمرا محرما أو يترك واجبا لعاقبهم على ما يعلمون عنه. فالمنافقون ما كانوا يعاقبون إلا على أمن ظاهر، فإذا ظهر منهم المخالف عاقبهم، ما كان يعاقبهم على ما في قلوبهم. فحتى لو فرضنا أنهم منافقون فإنهم إنما هم من يعاقبهم لأجل تخلفهم لا لأجل نفاقهم، والحديث ظاهر بأنهم إيش أراد من يتخلف عن الصلاة، لم يرد بذلك إيش العقوبة على النفاق. وأما من قال بأنه ليس بواجب لأنه لم يفعل، هذا أضعف ما قيل في الحديث، قالوا لو كان إيش واجب لفعل لكنه ترك ذلك، فلا شك أنه ضعيف، إن هم النبي عليه الصلاة والسلام الذي منعه كما جعل أحمد قال لولا النساء والذرية، لأن في البيوت هذه نساء وذرية مما لا يجب عليهم حضور الجماعة، فلو حرقوا لربما إيش ماتوا واحترق، فهذا الذي منعه ولم يمنعه شيء آخر، لم يمنعه شيء آخر. وذاك الحديث في الصحيح هذا ظاهر، بل هو نص صريح، لا أقول ظاهر بل هو نص صريح في وجوب ذلك الجماعة، وأنه يجب ذلك، وأن من تخلف عن ذلك استحق العقوبة، استحق العقوبة. بل في الحديث جواز قتل تارك الصلاة، الحديث فيه جواز قتل تارك الصلاة، لأن هؤلاء متخلفون، وهم النبي صلى الله عليه وسلم يحرق وأن يحرق عليهم بيوتهم، وقد يحرق البيوت وهم سيخرجون، لكن قد يتخلف بعضهم أو يتأخر في الخروج فيحترق، فيكون هنا قد احترق تبعا، ومعلوم أن إن احترق تبعا ليس على الإمام ضمان، لأنه قد فعل ما يسوق، وكل ما فعل ما يسوق له وترتب عليه فإنما ترتب عليه ما ترتب على الحق حق. قال فإذا كان تارك الجماعة إذا حرق بيته ولم يقوى على الخروج أو لأن آخر وآل إلى احتراقه لم يكن في ذلك إيش شيء، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ فإنه يجوز إيش قتله ابتداء، وهذا هو الصحيح أن التارك ما بأولى. وفي الحديث أيضا أنه لا يعاقب الإنسان على الإخلال بالصلاة إلا إذا تلبس بهذا الإخلال، لأنه إيش قبل إقامة الصلاة لا يعلم المتخلف، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمر وصلى فيؤذن ثم آمر وجان رجل فيؤم الناس، حينئذ إذا شرع في الصلاة تلبس هنا إيش بالتخلف عنها، أما قبل ذلك فلا، فدل عنه لا يعاقب الإنسان بالإخلال في الصلاة إلا إذا تلبس من هذا الإخلال. وفيه أيضا وجوب التحقق في إنكار المنكر، لأن أمره رجل أن يقيم الصلاة وأن يصلي رجل بالناس هنا تحقق هذا المنكر وهو تخلفه، أي كأنه ما أراد أن يعاقب إلا عند تحقق وجود المنكر لا بمجرد الظن. وفيه أن إنكار المنكر فرض كفاية، لأنه أراد أن يقيم الناس الصلاة وأن يخرج هو عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه ليحذر، فدل على أن هذا إنكار المنكر لا يجب على المسلمين بل يجوز من الكفاية. وفيه أيضا جواز التخلف عن الجماعة لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لي أو هم أن يجعل رجل يصلي بالناس ويتخلف هو عليه الصلاة والسلام ومن معه يحافظ على هؤلاء بيوتهم، فدل على جواز أن يتخلف الرجل عن الجماعة لمصلحة كإنكار منكر أو ما شابه ذلك. قال وخرجه في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، لأن حديث إنما سيخة لتخلف عن صلاة العشاء، ولا سيما في قوله لو يعلمون ما فيهما العشاء والبدر أتاهم ولو حب. قال وباب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، أي بعد المعرفة بأحوالهم أو بعد المعرفة بالحكم، جواز إخراج أهل المعاصي والخصوم لأنه سيحرق عليه بيوته مثلا سيخرجون. هو ليس ما بتحريق البيوت أن يحرق هؤلاء، وإنما أن يحرق متاعا باب العقوبة، أي كأن المتخلف الصلاة يحرق بيته، فإذا حرق بيته سيخرج. قال فاستدل به البخاري على جواز أن يخرج الخصوم وأن يخرج أصحاب المعاصي من البيوت، لأن تحريق النبي عن صمليها أو لا سيؤول إلى خروجه. فقوله بعد المعرفة المراد بذلك إيه؟ أي بعد معرفة هؤلاء بالحكم، أي بعد معرفة من قد خالف وأنما قد عصى، أو بعد معرفة الإمام بأحواله من قد تلبس بالمعصية أو بهذه الخصومة. فاستدل به البخاري على جواز إخراجه كما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على هؤلاء البيوت حتى يخرج هؤلاء. ولذلك قال في هذا الباب والبخاري في الباب وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حينما أو حين ناحت، أخرج عمر بل أرسل رجل يضربهم بالدرة لما ناح النساء ضربهن بالدرة حتى سكتنا وهرب النائحات، فدل على جواز إخراج المعاصي من البيوت على سبيل العقوبة، أو من كان له خصومة وكان في بيت جاز إخراجه لخصومته. نقف عند هذا، كان هناك سؤال ولا نخطأ؟ حديث الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الرجل الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، العلوم أن الاستماع للخطبة أمر واجب، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، ما في إشارة لوجوب؟ ما ينتهي يعني استماع الخطبة يمكن أثناء الصلاة، يعني هنا يمكن تحصيل مصلحتين، فيصلي ويستمع، لا سيما الصلاة خفيفة ولا تقطع كثير من الخطبة، قال فصلي وأوجز، فالصلاة ستكون خفيفة ولا يقطع غالبا إلى شيء يسير، ثم لا يمكن أن قد يصلي ويسمع، وكان الإنسان يصلي فتخاطبه الخادم وتخاطبه كذا يسمعها ويجيب ويشير، هذا لأنه لا تنافي بين هذا وهذا. نعم. إذا كان مسموح، إيش إذا كان مسموح؟ مسموح يتابع إذا التشهد أن يتابع وصي يتابع. يقول مثل ما يقول. على القول بأنه ما يدركه آخر صلاته، فإن جلس مع الإمام في التشهد ليس هو موضع، يعني نفر آتى الإمام وفي الركعة الأخيرة المغرب وفي العشاء سيجلس إمام التشهد، وهذا بالخير إذا قلنا بأن هذا آخر صلاته أو هذا أول صلاته، فهنا هل يقول التشهد ما يقول تشهد، بعضهم يقول يشبه ما يقول لأن هذا التشهد، لكن الصحيح أو يتابعه ويقول، ومنهم قال يسبح لأن هذا موضع بالنسبة له، إنما فعله متابعة الإمام فقط، متابعة الإمام. شيخ نعرف فيك إذا كان الالتفات هل يسقط بوجود كفر صوت الأذان؟ والله الأظهر إذا التفت راح صوت عن المكروه. الالتفات إذا كان إذا وجد مصلحة، وهو إما أن يؤذن على منارة فراه البعيد فيعلم أنه يؤذن، أو يبلغ الصوت إلى أهل الجانب. أما مع لو التفت عن هذا الأخ المكبر لضاع الصوت وحصل نقيض المقصود منه. حتى وضع الأصابع على الأظهر، يعني وضع الأصابع قال بعض العلم الحكمة من إما أنه أقوى الصوت وإما أنه إذا أذن مؤذن لقاه الراي علم أنه يؤذن، وهذا لا يتحقق مع المكروه أنه سيؤذن نقل. نعم. شيخ الجهر بالإجابة شلون يعني الجهر؟ الذي يجيب ليس مستمع، من أين تأخذ هذا؟ كان معاوية قال الإمام كان بجانب فسمع، فسمع قد يقول الله أكبر الله، ولكن يسمع من ومعاوية أراد أن يعلم الناس، فأيضا هناك أمر آخر مراد معاوية أراد أن يعلم، وذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ممكن يقال هذا، ممكن يعارض، يقول شيء سمعه وإنما منع من ذلك دخوله في الصلاة، منع من ذلك دخوله في الصلاة فجاز قضاءه، وقد يقال أن المحل إنما هو إذا استمع. الله احتمل. يعيد الأذان في الوقت. جاء عند أبي داود الترمذي أن بلال قد أذن قبل الفجر، فأمر من سلم أن ينادي ألا إن العبد قد نام، أو ألا إن العبد نام. لا حين لا يصح، لكن يجب أن يعيدها، يجب أن يعيدها عند دخول الوقت. يعني تصدر النصف أذان كان قبل الوقت، إذا كان أمر يسير اكتفى به، إذا كان أمر يسير اكتفى به، يعني كان أدى الله أكبر الله أكبر قبل الوقت، يعني مجرد هذا الشاهد يكتفى به، لأن حتى دخول الوقت ليس أمرا دقيقا بهذه يعني الشعرة. نعم. إذا كان غبار شديد يؤذي الناس أو يؤذي الناس بالخروج يجوز، الغبار أشد من أشد من البرد على الناس إذا كان غبار شديد، لا سيما في ما يتحسوا من هذا. ويجمع فيه تأكيدا كان شديدا، يعني غبار إما هواء شديد أو غبار والجو يمتلئ من هذا الرمل فالناس يتأذون بهذا جاز الجمع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.